القاهرة تقدم الحصاد. نخبة من مبدعي مصر والحصاد الثقافي في عام. سهرة من إعداد وتقديم عزت سعد الدين وبراء المطيعي. في يدينا لك أشواق جديدة، في مآقينا تسابيح وألحان فريدة، سوف نزجيها قرابين غناء في يديك. يا مطلا أملا عذب الورود، يا غنيا بالأماني والوعود، ما الذي تحمله من أجلنا؟ ماذا لديك؟ لعله يأتينا حاملا الخير والازدهار والنماء. هذه سهرة خاصة عن حصاد الإبداع الثقافي عبر عام مضى، وأمنيات بإبداعات جديدة تليق بالوطن، مع باقة من مثقفي مصر ومبدعيها. أهلا بكم. العيد أحباب بتدق الباب، أهل وأصحاب وبنات وولاد، والفرحة تزيد بهدايا العيد وبعمر جديد محلى الأعياد. العيد أحباب بتدق الباب، أهل وأصحاب وبنات وولاد، والفرحة تزيد بهدايا العيد وبعمر جديد محلى الأعياد. حلوة الصحبة، صوت الضحكة، شوية تبدأ وتكون أحلى. حلوة الصحبة، حلوة الصحبة، صوت الضحكة، مع حبايبنا وناسنا طعم الدنيا أكيد يبقى أحلى. حصاد إبداعاته وأمنياته للثقافة المصرية يقدمها لنا الكاتب والسيناريست محمد السيد عيد. أصدرت في هذا العام مجموعة قصصية للأطفال بعنوان حكايات جده، وأعدت إصدار مجموعة من كتبي عن التراث في المسرح، تضم 3 كتب: التراث في مسرح صلاح عبد الصبور، التراث في مسرح نجيب سرور الشعري، التراث في مسرح عبد الرحمن الشرقاوي، وصدرت جميعا في مجلد واحد من خلال المجلس الأعلى للثقافة بعنوان التراث في المسرح المصري. صدر لي أيضا كتاب من كتاب اليوم بمؤسسة أخبار اليوم بعنوان الكعبة بيت من حب. إذن صدر لي خلال عام 24 3 كتب. كتبت أيضا كتابا جديدا أو مسرحية جديدة بعنوان ما يحكمش، وتدور حول الحاكم بأمر الله الفاطمي وتصرفاته الغريبة وشخصيته التي كانت سببا في الكثير من التساؤلات حول عقله وحول شخصيته. المهم أني كتبت هذا النص الكوميدي، وهو الآن قيد الطبع في الهيئة المصرية العامة للكتاب. خلال 24 أيضا كان لي نشاط طيب في نادي القصة، نظمنا مؤتمرا حول أدب الأطفال بعنوان الأطفال والتكنولوجيا، ننظم مؤتمرا أيضا خلال ديسمبر عن الرواية والدراما المرئية. قمنا بفعاليات عديدة وأنشطة متعددة من خلال النادي، من أهمها مثلا توزيع جوائز المسابقات الأدبية التي نظمناها، وهي 4 مسابقات: مسابقة للرواية المطبوعة، وأخرى للرواية المخطوطة، وثالثة للقصة القصيرة، ورابعة للأطفال الكتاب، الأطفال الصغار الذين يكتبون وتدل كتاباتهم على موهبة مبكرة. هذا هو مجمل نشاطي خلال العام، وأتمنى أن أواصل وأن أقدم شيئا ينفع الناس خلال العام المقبل. أمنياتي بالنسبة للحياة الثقافية كثيرة، منها أن تزدهر السينما المصرية التي أرى أنها تراجعت كثيرا، وأن يزدهر المسرح المصري، وأن تكون الحياة الثقافية أكثر حيوية وزخما، وأن تسترد الدراما المصرية التلفزيونية عافيتها، وأن تكون أكثر تنوعا. محمد السيد عيد، كاتب وسيناريست. وهذه إطلالة بانورامية على الحركة التشكيلية في مصر، إلى جانب إبداعاتها الخاصة، مع الشاعرة والفنانة التشكيلية دكتورة مجدة سعد الدين. من أهم الأحداث الثقافية لعام 24 الافتتاح التجريبي للمتحف الكبير، وده حدث مهم جدا لعام 24. وأيضا من الأحداث الثقافية الحقيقة نشاط مكتبة الإسكندرية وإلقاءها الضوء على رموز الثقافة المصرية مثل زكي نجيب محمود والفنان شادي عبد السلام. بالنسبة للإصدارات الثقافية، من أهم الإصدارات الثقافية لعام 24 إصدار الكتالوج المسبب عن الفنان عبد الهادي الجزار، وهو إعداد الدكتور حسام رشوان الباحث في الفن المصري الحديث، والناقدة فاليري ديدي خبيرة الفن الحديث بدار كريستي بباريس، وتصوير الفنان عماد عبد الهادي. هذا الإصدار المهم مصحوبا بمقالات مهمة عن الفنان المجموعة من النقاد المصريين. أيضا من الفعاليات المهمة معرض في صحبة محمود سعيد بمجمع الفنون قصر عائشة فهمي، اللي أقامته وزارة الثقافة المصرية ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية، والذي يلقي الضوء على أعمال فنانين مصريين وأجانب عاشوا في مصر وأصدقاء لمحمود سعيد. وأيضا المعرض الاستعادي للفنان سعيد العدوي بمجمع الفنون بقصر عائشة فهمي تحت عنوان غياب مفاجئ ورحيل دائم في الذكرى 50 لرحيل الفنان. من المعرض المهم أيضا الذي أقيم في عام 24 صالون القاهرة بقصر الفنون بأرض الأوبرا بالجزيرة، الذي أقامته جمعية محبي الفنون الجميلة احتفالا بمئوية الجمعية. وبخصوص الإصدارات الخاصة بي، في عام 24 تم إصدار كتاب عني للدكتور محمد تاج الدين، وهو قراءة جمالية لأعمالي الفنية ومؤلفاتي في نقد الفن التشكيلي وفن العمارة وأدب الرحلات والنثر الشعري. أتمنى في العام الجديد للحركة الفنية التشكيلية المصرية أن يسلط عليها الضوء، نظرا لأننا نمتلك حركة تشكيلية في منتهى القوة والثراء، وأتمنى أن تأخذ مكانها في المدار العالمي. الدنيا ليل والنجوم طالعة تلوها، نجوم تغير النجوم من حسن منظر. الدنيا ليل والنجوم طالعة تنورها، نجوم تغير النجوم من حسن منظر. قال لي بدأ بعتوا الجنود وفي ايدكوا اخر ارغال اللي بدعتوا الفنون وفي ايدكوا اخر ارغال دنيا الفنون دي خميلة وانتوا اصغرنا والفن لحن القلوب يلعب بها اوتارها والفن دنيا جميلة وانتوا انتوا انوارها. ومن الفن التشكيلي إلى بيت الشعر العربي الذي قدم عبر العام فعاليات كثيرة مع الإعلامي الشاعر سامح محجوب مدير بيت الشعر العربي. أستاذ سامح، وأنت تشرف على بيت الشعر العربي وهو مكان راقي جدا يعني يمتعنا بالشعر ويستعيد إلى الأذهان هذا الفن الأصيل الجميل، وبصفتك مديرة لهذا المكان الرائع أطلعنا على أهم الفعاليات الثقافية التي أقامها بيت الشعر العربي طوال العام المنصرم 2024. في الحقيقة بيت الشعر العربي اللي هو مركز إبداع الست وسيلة الكائن خلف الجامع الأزهر في ذلك البيت الأثري الأنيق الجميل العتيق كان في عام 24 أحد أهم المراكز الثقافية ليس في مصر فحسب لكن سأقول أنه كان في الوطن العربي، وذلك بمنطق الأشياء بما قدم من فعاليات ثقافية كبيرة أمها عدد ليس بالقليل من الجمهور ومثقفي ومبدعي مصر. بيت الشعر تبنى مشروع هذا العام هو مشروع استعادة رموز الشعرية المصرية والعربية، وبالفعل استعدنا الشاعر صالح شرنوبي واستعدنا الشاعر أحمد فتحي واستعدنا شعراء كثيرين جدا كانوا في دائرة الظل من الشعراء المصريين، وهذه الفكرة في الحقيقة كانت فكرة الشاعر الكبير الرائد أحمد عبد المعطي حجازي رئيس بيت الشعر وصاحب فكرة إنشائه ومؤسسه. أيضا بيت الشعر العربي مؤخرا أقام حدثا فريدا ومهما، بيت الشعر مؤخرا أنشأ ودشن لما يسمى بحلقة القاهرة النقدية، وهو نشاط معني بالنقد فقط، وهو نشاط يحدث ربما للمرة الأولى في الوطن العربي وفي مصر أن يتم تدشين نشاط خاص بالنقد فقط. نقد الشعر أم النقد بصفة عامة؟ النقد بصفة عامة. نعم. أحب أن أوضح شيء. بيت الشعر العربي ليس منصة لإلقاء قصيدة شعرية ثم ينصرف الناس. بيت الشعر العربي معني بالشعر وبثقافته. إذن فكان من أهم فعاليات بيت الشعر هذا العام استعادة الرموز المنسية في شعرنا المعاصر. بالنسبة لمصر وخارج مصر؟ بالنسبة لمصر وخارج مصر طبعا. نعم. بيت الشعر العربي مصر الوحيد اللي احتفل، كان أول مكان في العالم العربي يحتفل بمئوية نسج الملائكة. جميل. بيت الشعر العربي احتفل أيضا بذكرى رحيل الشاعر محمود درويش، وقريبا سنحتفي ببيرام التونسي. من هنا هو اسمه بيت الشعر العربي. أستاذ سامح محجوب، هذا عن بيت الشعر العربي، لكن في وجهة نظرك كشاعر ومبدع ومثقف كيف تنظر إلى الحصاد الثقافي في مصر خلال العام الفائت من حيث أهم الفعاليات والأحداث الثقافية؟ أنا شخص متفائل جدا، بمعنى أنا أرى أن مصر ما زالت بخير، بل على العكس ما يرى الكثيرون مصر من أكبر الدول في العالم يعني في الحصاد الثقافي. مصر يعني من أكثر الدول التي تطبع رواية وشعر، مصر من أكبر الدول التي تقيم مهرجانات ومؤتمرات شعرية وفنية وسينمائية ومسرحية. وحضرتك احنا لسه من أيام قليلة كنا بنحتفي أو كنا في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، فعاليات مهرجان المسرح التجريبي، ومن قبله المسرح القومي. كل هذه الفعاليات تصنع في مصر، لا يكاد يمر يعني يوم في مصر إلا وفيها أكثر من 100 فعالية ثقافية في كل المدن المصرية. يعني أهم هذه الفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، المسرح التجريبي، هل هناك فعاليات أخرى في يعني تتذكرها الآن؟ كبير جدا جدا، والآونة الأخيرة أيضا تم سيادة وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو قام بفتح مواقع ثقافية كثيرة جدا كانت مغلقة وكانت لا تعمل. افتتح السيد وزير الثقافة قصر ثقافة طور سيناء على مساحة 4000 متر وهو صرح كبير خلال شهر ديسمبر. نعم شهر ديسمبر. نعم. بالأمس القريب كان سيمبوزيوم التصوير في الأقصر. جميل. مصر دائما في فعاليات ثم الثامر ثم أشياء كثيرة جدا. وأنا أيضا في شهر ديسمبر أنا كمان كان في منتدى القاهرة الثقافي ومنتدى القاهرة الثقافي دشن لأربع ندوات مهمة جدا كانت تقام في مركز الإبداع بدار الأوبرا. يعني احتفلنا بالكاتب عبد الرحيم كمال واستضفنا الكاتب إبراهيم عبد المجيد ومنتدى القاهرة الثقافي أيضا أقام أربع فعاليات في مركز الحرية الإبداع في الأسكندرية كانت تحت عنوان النص الجديد وكانت احتفاليات كبيرة وفعاليات مهمة جدا. كل هذه الأشياء تتم في وزارة الثقافة بشكل كامل. أنا فقط أقول يعني أن احنا نحتاج إلى منصة كبيرة جدا تبرز أنشطة وزارة الثقافة وأظن أن وزارة الثقافة بدأت تدشن لذلك وبدأت الأمسيات كلها تبث على الهواء مباشرة على صفحات متخصصة على السوشيال ميديا وهذه كانت ضرورة مهمة جدا لكي تربط الناس بالثقافة الذي لا يستطيع أن ينتقل لموقع الحدث يمكن أن يشاهده على هاتفه في بيته أو في منزله أو في عمله. إذن هذه أمنية من أمنياتك في العام الجديد إن شاء الله. هذه أمنية ونحن نعمل جميعا في وزارة الثقافة على تحقيق هذه الأمنية. الثقافة المصرية بخير. أستطيع أن أقول لك بضمير مرتاح أو بضمير مطمئن أن بيت الشعر وحده في عام 24 استقبل ما لا يقل عن 500 شاعر مصري شاب مهم. جميل. وهذا عدد كبير جدا خاصة في فن الشعر وعدد له دلالته. وما أهم الحصاد الثقافي لسامح محجوب كشاعر ومبدع؟ الحصاد الثقافي الخاص بك. لقد أصدرت للمرة الأولى في حياتي أصدرت ديوانين شعريين. جميل. أحدهما صدر عن دار الشؤون الثقافية بوزارة الثقافة العراقية والآخر صدر منذ أيام قليلة عن دار القارئ. جميل. ديوان أمشي ويصل غيري وديوان كومبارسيتا. فأنا محظوظ هذا العام. ونحن نتمنى لك أستاذ سامح محجوب مدير بيت الشعر العربي مزيدا من التألق والإبداع في العام الجديد. دنيا جديدة علينا سعيدة توعد قلبي بحب جديد شفتك فيها وانت مليها بكلمة وضحكة وفرحة وعيد. دنيا جديدة علينا سعيدة توعد قلبي بحب جديد شفتك فيها وانت مليها بكلمة وضحكة وفرحة وعيد. حبي معايا قول ويايا حبي معايا قول ويايا يلا نحب احنا الاثنين مهما تعبنا نلاقي قلوبنا وحشها تحبي مع العاشقين. ودع ماضي سرق على الفاضي شهور وسنين من عمر حزين احسن فكرة نقابل بكرة بفرحة جديدة على القلبين. صوت ينادينا من ليالينا صوت ينادينا من صفحة جديدة علينا سعيدة تنور بالأفرح عمري. أيامنا تودينا عالحب ونحتار ونخاف يلعب بينا بين جنة وبين نار. أيامنا تودينا عالحب ونختار ونخاف يلعب بينا بين جنة وبين نار. وأنا حسيت فعليك عمري نظرت إليك وأما بقرب فبقى بتهرب من قبل المشوار من قبل المشوار. دنيا جديدة علينا سعيدة توعد قلبي معايا معايا واضحك مهما تشوف، اصل الدنيا مرايا واحنا عليها ضيوف. افرح يلا معايا واضحك مهما تشوف، اصل الدنيا مرايا واحنا عليها ضيوف. حتشوف صورتك فيها مهما كدبت عليها، دنيا الحب ده عايزة القلب اللي ما يعرفش الخوف، اللي ما يعرفش الخوف. دنيا جديدة علينا سعيدة توعد قلبي بحب جديد، شفتك فيها وانت مليها بكلمة وضحكة وفرحة وعيد. حبي معايا قول ويايا، حبي معايا مهما تعبنا نلاقي قلوبنا وحشنا تحب مع العشرين. ودع ماضي سرق على الفاضي شهور واتنين من عمر حزين، احسن فكرة نقابل بكرة فرحة جديدة على القلبين. صوت ينادينا من ليالينا، صوت ينادينا من ليالينا يزود على العشاق سنين. صفحة جديدة علينا سعيدة تنور بالافراح عمري، بالافراح عمري. وعن حصاد إبداعاتها وأمنياتها للثقافة المصرية، ها هي الكاتبة والأديبة والشاعرة شاهيناز الفقي تحدثنا. سعيدة بوجودي معاكم في إذاعة البرنامج العام، هذه الإذاعة العريقة التي تحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة في نشر الثقافة والفكر والوعي. ونحن على أعتاب عام جديد، نتمنى أن يكون عام سعيد وعام نمو وتطور وازدهار واستقرار لمصرنا الحبيبة. إذا تحدثت عن عام 2024 وبرغم ما شابه من حزن على الأحداث المتلاحقة التي تعرضت لها الدول العربية الشقيقة، غزة والسودان ولبنان وسوريا، إلا أنه كان عاما ولله الحمد مستقرا في مصر، بل وقد نعتبر عام إنجازات كبيرة في مجال الثقافة. انطلقت العديد من الفعاليات التي تدعم الدولة الفلسطينية من اتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام لاتحاد كتاب وأدباء العرب ورئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر. أقمنا ندوات ووقفات احتجاجية، وبصفتي عضو في لجنة الجوائز باتحاد الكتاب تم إطلاق جائزة تابعة للاتحاد باسم فلسطين في الأدب والشعر، بالإضافة للعديد من الفعاليات الثقافية في المجلس الأعلى للثقافة وبيوت الشعر وقصور الثقافة. أما على المستوى الشخصي، بدأ عام 2024 بداية متميزة بالانتهاء من تصوير المسلسل المأخوذ عن روايتي سنوات التيه، وهو في انتظار العرض بإذن الله، والمسلسل من بطولة نجوم كبار. أما بالنسبة للكتابة، ففي بداية عام 2024 كان من حظي إصدار رواية حتما سوف يأتي، والحمد لله الرواية لاقت إقبالا كبيرا من القراء والنقاد وحققت نجاح كبير. أيضا كان لي شرف تقديم العديد من الفعاليات الثقافية مع كبار الأدباء والمبدعين في نادي أدب مصر الجديدة والمجلس الأعلى للثقافة. كان عام 2024 هو عام الإنجازات الكبيرة، حصلت فيه على العديد من التكريمات، وفي نهاية العام أبى أن يرحل قبل أن يقدم لي هدية غالية، ألا وهي التكريم من شعبة السرد برئاسة الدكتورة رانيا أبو العنين من اتحاد كتاب مصر بيت المثقفين والمبدعين، وهو تكريم أعتز به جدا. وفي الختام أتمنى أن أقدم المزيد مما ينفع ويضيف للقارئ المصري والعربي، وأتمنى أن يكون عام 2025 هو عام الإنسانية، تنتهي الحروب وتنعم البلدان العربية بالأمن والسلام والاستقرار. ولدي أمنية خاصة، هو أن تقوم وزارة التعليم بتدريس منهج الإنسانية ضمن المناهج التعليمية، حتى نتعلم معنى الرحمة والإنسانية في التعامل مع بعضنا البعض ومع الكائنات الضعيفة من حولنا ومع الطبيعة والعالم ككل. يرحل عام ويأتي عام، ولا نملك إلا أن نقدم أطيب الأماني بعام جديد سعيد بإذن الله، عام 2025 عام الإنسانية. كل عام وحضراتكم بخير. وإلى الإسكندرية، حيث فعاليات كثيرة كان شاهدا عليها الشاعر جابر بسيوني، رئيس نادي أدب قصر ثقافة الأنفوشي وعضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر. أتكلم في الأحداث الثقافية بصفة خاصة، الخاصة بنا في الإسكندرية وبصفة خاصة، وأيضا على الساحة المصرية عموما وبعض الأخبار العالمية. يعني أذكر بأنني سعدت جدا في مطلع هذا العام 2024 بإصدار كتابي المهم محمود الكمشوشي، وهو واحد من أهم ذجالي الإسكندرية في الأربعينات والخمسينات. ولد في الإسكندرية في عام 1915 ورحل عن الإسكندرية في عام 71، ولم يصدر عنه أي كتابات مؤلفة إلا هذا الكتاب الذي أصبح الآن هو المرجع حول محمود الكمشوشي، أسطورة الزجل في الإسكندرية. أيضا من الأحداث الثقافية التي سعدت بها أنني أصدرت كتابا بعنوان مصابيح في عالم الأدب، احتوى على 22 شخصية من الشخصيات الأدبية المؤثرة على المستوى المصري، من بينها من رحل، يضم أيضا من أطال الله في عمره من المعاصرين. نذكر منهم مثلا فارس الثقافة المصرية محمد سلماوي، المجدد القصة القصيرة محمد حافظ رجب، العالم السكندري الأديب والجراح العالمي محمد رفيق خليل، الزجال المشهور يسري العزب. هذه عن النواحي الخاصة التي توجت بأنني اخترت أيضا رئيسا لمؤتمر إقليم غرب الدلتا الثقافي ووسطه بعنوان تداخل الأجناس الأدبية وآليات التلقي، وكان في شهر أكتوبر 2024 بمدينة شبين الكوم بالمنوفية، وشهد نجاحا ملحوظا وإضافات فارقة بالحق. أما على المستوى العام فأنا أعتقد أننا لابد أن نقف أمام حدث ثقافي مهم، ألا وهو التغيير الوزاري الذي أتى بالسيد الوزير أحمد فؤاد هنو، الفنان التشكيلي وأستاذ الفنون الجميلة، الذي استعاد التعاون مع النواحي الثقافية خاصة مع النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي، استعاد معه التعاون وتضافر الجهود، وأثمر ذلك عن اتفاقات لإصدار 4 دوريات أدبية مشتركة ما بين الاتحاد والنواحي الثقافية في وزارة الثقافة مثل العامة للكتاب، وأيضا أثمر ذلك عن وجود حدث ثقافي عالمي هو استضافة المفكر العالمي بيتر جيران والأديبة المفكرة المصرية دكتورة يمنى طريف أمين الخولي، حفيدة المصلح الاجتماعي والأدبي أمين الخولي. وتمت الفعالية بحضور السيد وزير الثقافة والسيد نقيب الكتاب الدكتور علاء عبد الهادي، وطبعا الدكتور أحمد فؤاد هنو حضر لكي يثبت للعالم كله بأن الثقافة في مصر أصبحت في بوتقة واحدة تبث إنجازاتها للعالم من موقع مصر الرائد ثقافيا. وكان هذا في فعاليات جائزة طه حسين الأدبية في توزيعها الأول، يعني في مراسم الجائزة الأولى. أيضا من الثوابت الثقافية المهمة أن شرعت الأديبة والكاتبة المغربية من المملكة المغربية العربية فاطمة بهراقة في إصدار موسوعة تضم شعراء مصر المعاصرين، وضمت الموسوعة 140 شاعرا من مصر، وأعتقد أن هذا حدث مهم جدا لإصدار موسوعة تضم شعراء مصر المعاصرين وبفعل كاتبة من المغرب العربي. أيضا شهد معرض الإسكندرية في مكتبة الإسكندرية بقيادة الدكتور أحمد زايد معرضها السنوي في شهر يوليو الفائت، وأعلنت أمانة مكتبة الإسكندرية عن تدشين وبدء بيت الشعر في الإسكندرية في المكتبة، ويرأسه الآن الدكتور مدحت عيسى. وهذا حدث مهم جدا أن يكون للإسكندرية من خلال مكتبة الإسكندرية بيت من الشعر يضم الشعراء ويحتفي بهم، وبالفعل تمت الاحتفالات بعدد من الشعراء من كافة المحافظات المصرية وأيضا من خارج مصر. وأعلن المعرض أيضا من خلال المكتبة عن جائزة سنوية للقراءة، جديدة جدا هذه الفكرة أن تعقد أو تنظم جائزة للقراءة الفعالة تعطى لمن يحظى بجائزة المحكمين في القراءة العامة خلال العام. من بين هذه الأحداث رحيل الشاعر الرومانسي الستيني المجدد الكبير محمد إبراهيم أبو سنة. شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية أو ليالي رضية أحملها بعيني. ما زلنا أصدقاءنا بصحبة هذه النخبة من مبدعي مصر وحصادهم الشخصي وأمنياتهم للثقافة المصرية. ها هي الكاتبة والسيناريست ريم أبو عيد تحدثنا عن رحلتها مع الإبداع والجوائز وأمنياتها للمستقبل. من الحاجات المهمة اللي أنا حققتها في 2024 ترشح روايتي ستانلي للقائمة الطويلة بجائزة القلم الذهبي في المملكة العربية السعودية، واللي كنت تقدمت بالرواية بتاعتي ستانلي في فرع الجائزة لتحويل الأعمال الروائية إلى أعمال درامية. رواية ستانلي هي الجزء الثالث والأخير من ثلاثية الإسكندرية، متروبول الجزء الأول، سان ستيفانو الجزء الثاني، وستانلي الجزء الثالث. كان من أمنيتي طبعا وما زلت يعني أتمنى إن الرواية تتحول لعمل درامي وتجسد على الشاشات، لأن الرواية بتحكي تاريخ اسكندرية من 1882 حتى عصرنا الراهن من خلال عائلات مختلفة بجنسيات مختلفة وأجيال متعاقبة. وكمان منشغلة في شق تاني من الثقافة، يمكن هو مش كتابة وقراءة ولا ندوات، إنما هو ثقافة توعية المجتمع المحيط بيا بمفهوم أنا متبنية ومؤمنة بيه ومعتنقة وبعيشه وبمارسه، وهو الرفق بالحيوان وحيوانات الشارع على وجه التحديد. بقول ده شغلي الشاغل، أو ده من الحاجات المهمة قوي في حياتي، واللي أنا بعتبر إن أنا كمان بحقق فيهم إنجازات الحمد لله على أرض الواقع. التوعية وتثقيف المجتمع من حولي إزاي أتعامل مع حيوانات الشارع بشكل رحيم، وإزاي إنه الناس تتجنب أذى حيوانات الشارع، وإن حيوانات الشارع كمان تتجنب أذى الناس نتيجة خوف أو رهبة أو ما شابه. بالنسبة لإنه أنا الكتابات الجديدة لسه ما كتبتش أي حاجة جديدة حاليا، يمكن كان آخر حاجة كتبتها كانت رواية ليل ونيل وقمر، ودي كانت من سنتين. بعديها أنا يمكن شوية توقفت لظروف ما، بفكر أرجع أكتب تاني. أكيد ما فيش كاتب يعني بيعتزل الكتابة أو ما بيقدرش حتى يبعد عن الكتابة. مررت بمحاولات كتابة السنة اللي فاتت ما حسيتش إني مقتنعة بيها فوقفتها، مش عايزة أكتب للكتابة وخلاص، يعني مش بحب إنه اسمي يبقى اللي هو موجود للتواجد وخلاص أو يبقى حشو ورق، لأنه بشوف إن ده ممكن ينتقص من أي نجاح حققته، وأنا عايزة لما أكتب حاجة تبقى إضافة لنجاحاتي، مش تبقى بتقلل منها، أو مش اللي هو أنا موجودة وبس. فيمكن علشان كده أنا مستنية لما فكرة تختمر برأسي وأقتنع بيها تماما، وأحس إن هي دي هتبقى حاجة مختلفة وإضافة، أرجع يعني أبتدي أكتب تاني. بتمنى إيه للثقافة المصرية لو على مستوى المثقفين والثقافة بمعناها اللي هو الأساسي يعني، بتمنى إن تختفي الشلالية وتختفي المجاملات، الدنيا تبقى حيادية، كل مبدع ياخد حقه بجد. بتمنى إنه الناس تفهم إنه الثقافة مش إن أنا أكتب وأقرأ ولا أكتب وأنشر ولا أعمل ندوات، الثقافة مفهوم أعمق وأشمل من كده بكتير. الثقافة هي لازم إن تكون ليها تأثير إيجابي ينعكس على المجتمع بأكمله، ينعكس في التصرفات، في السلوك، في نظافة الشوارع، في التعامل مع الحيوانات، في تعاملات الناس مع بعض، في احترام خصوصيات الغير. في الثقافة العامة دي أنا اللي أنا بتمنى إنها تكون ليها وجود في مجتمعنا أو ليها حضور حقيقي، عشان نرجع تاني مجتمع متحضر وراقي. وبحب أقول في نهاية كلامي إني بتمنى عام جديد سعيد للناس كلها، وعام مليان سلام ومحبة ورحمة. ريم أبو عيد، كاتبة وروائية وسيناريست. دنيا جديدة علينا سعيدة، توعد قلبي بحب جديد، شفتك فيها وانت مليها بكلمة وضحكة وفرحة وعيد. دنيا جديدة علينا سعيدة، توعد قلبي بحب جديد، شفتك فيها وانت مليها بكلمة وضحكة وفرحة وعيد. حبي معايا قول ويايا، حبي معايا وقول ويايا، يلا نحب احنا الاتنين مهما تعبنا نلاقي وحش. هتحب مع العاشقين، ودع ماضي سرق على الفاضي، شهور وسنين من عمر حزين، احسن فكره نقابل بكره بفرحه جديده على القلبين. وها هو الباحث والناقد شعبان يوسف القائم على ورشة الزيتون الإبداعية يختتم لنا هذه البانوراما حول فعاليات العام الثقافية مع أمنياته للثقافة في عام جديد. تميز عام 2024 بعدد من الفعاليات الثقافية الكبرى أولا، ثم الفعاليات المتعددة اللي من الممكن أن تكون موجودة في منتديات لا تأخذ طابع الرسمية ولكنها تأخذ طابع الاستقلال. أول فعالية طبعا لابد أن نشيد بالعرس السنوي، وهو المعرض الكتاب. وكان معرض الكتاب طبعا كل عام بعد عام يصبح فرحا كبيرا للمثقفين، من حيث الندوات واللقاءات، واللقاءات بالمفكرين والأدباء العرب والمصريين والأجانب. وتميزت الدورة السابقة اللي هي في يناير فبراير، بياخد جزء من يناير وجزء من فبراير، تميزت باستضافة عدد كبير جدا من المثقفين العرب، على رأسهم طبعا وسين الأعرج. وأبدعت الهيئة أو المعرض سلسلة من الاحتفال بالمئويات، مئويات الميلاد، يعني مثل لطيفة الزيات، مثل نازك الملائكة، مثل دكتور أنور عبد الملك، كل هؤلاء، يوسف الشاروني، كل هؤلاء كانوا مواليد 1924. طبعا الهيئة، هيئة أصول الثقافة، أيضا أصدرت عدد كبير جدا من الكتابات المهمة. أولا مر على طه حسين 50 عام من الرحيل، فصدرت تقريبا تبارت دور النشر الخاصة والرسمية، تبارت على نشر إبداعاته، وبالفعل نشرت كتب له. هناك أيضا قصور الثقافة، قصور الثقافة طوال الوقت تنشر أعمال من الذاكرة الثقافية المصرية، مثل كتاب أصول الثقافة المصرية بتاع صبح وحيدة، كتاب الثورة القومية بتاع إبراهيم عامر، تقديم سمير مرقص. أيضا سمير مرقص نفسه صدرت له كتابات، في كتابين مهمين جدا جدا عن المواطنة صدروا له في الأونة السابقة. بالإضافة لذلك كمان كان في مؤتمر أدباء مصر الذي كان مؤجلا من أواخر العام الماضي، حدث هذا العام وهو بمناسبة 50 سنة على انتصار أكتوبر. كنت في اللجنة العلمية للمؤتمر، قررنا أن نطلق على المؤتمر أدب الانتصار بدل أدب الحرب، لأن أدب الحرب يحتمل الهزيمة ويحتمل النصر ويحتمل الاستنزاف ويحتمل أشياء كثيرة جدا، ولكن نحن نحتفل بانتصار. وبالفعل المؤتمر كان عنوانه أدب الانتصار. عام 24 كان عاما حافلا ويشهد بأن كان في طفرة في الثقافة المصرية رغم كافة الصعوبات التي يمر بها الوطن. ومن ناحية الفعاليات التي شاركت فيها، مناقشة أعمال مثل روايات لريم بسيوني في المجلس، أعتقد أن الجوائز التي حصل عليها الأسماء هذا العام أسماء تكاد تكون جديرة بالذكر يعني. من ناحية الإصدارات أصدرت كتابين، كتاب عن مجلة صباح الخير عن تاريخ المجلة وعن إسهامها في العمل الصحفي، ثم أصدرت كتابا عن نبويا موسى عن مكتبة الإسكندرية. ونتمنى في العام القادم إن شاء الله تكون مصر بخير وبفعاليات ثقافية أفضل، وإن إحنا بنحضر كمان الآن مؤتمر رواية لمؤتمر ضخم، وإن شاء الله يكون مؤتمر يليق بمصر ويليق بالثقافة المصرية. أعطنا حبا فبالحب كنوز الخير فينا تتفجر، وأغانينا ستخضر على الحب وتزهر، وستنهل عطاء وثراء وخصوبة. أعطنا نورا يشق الظلمات المدلهمة، وعلى دفق سناه ندفع الخطوة إلى ذروة قمة، نجتني منها انتصارات الحياة. شكرا لكل من ربت على أكتافنا، شكرا لكل من حنى علينا، حزنا على كل من رحل، تسامحا مع كل من أخطأ، عذرا لكل من أساء. هيا أقبل بالخير والنماء، وهب لمصرنا الحبيبة ما تستحقه من مجد ورخاء. كنتم في الحصاد، نخبة من مبدعي مصر قدموا لنا الحصاد الثقافي في عام. سهرة أعدها وقدمها لكم عزت سعد الدين وبراء المطيعي. مونتاج أسامة بدوي وحنان حنفي من الهندسة الإذاعية.